بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة الولي عبد الرحمن بن أبي نعم رضي الله عنه. عبد الرحمن بن أبي نعم رضي الله عنه كان حبسه الحجاج بن يوسف وضعه في السجن ليموت بالجوع، أراد أن يقتله بالجوع، وشدد حراسة السجن الذي هو فيه من أن يدخل إليه بأكل أو شراب. بعد 15 يوما فتح السجن الذي هو فيه، فوجدوه قائما يصلي. الله تبارك وتعالى أعطاه لذة بدون أكل وبدون شراب. 15 يوما ظل يتطوع لله تبارك وتعالى بالعبادة. فلما أخبر الحجاج بأنهم وجدوه قائما يصلي، هو ظن أنه قد مات وأنه يكون صار جيفة، أي أنتن وانتفخ كأغلب الناس إذا ماتوا بعد 3 أيام ينتفخون، تتفسخ أبدانهم، يخرج منها القيح والصديد، تكون رائحة الميت على حسب العادة منتنة جدا. ولكن لما وجدوه على خلاف ما ظن هو هذا الحجاج، أعفاه من القتل، ما عاقبه بعد ذلك، تركه أخلى سبيله. هذا الولي يسمى عبد الرحمن بن أبي نعم رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى قصة زبيدة امرأة هارون الرشيد. زبيدة رحمها الله، وهي امرأة هارون الرشيد رحمه الله، عملت عملا كبيرا، أجرت الماء من أرض بعيدة إلى عرفات، يقال له ماء زبيدة. لولا هذا الماء لهلك كثير من الحجاج. هي عملت ذلك لوجه الله. رأت مناما فقصت لمعبر عالم يعرف التعبير، فقال لها: تعملين عملا ينتفع به الناس. فأجرت هذا الماء من أرض بعيدة تحت الأرض. هذا الماء موجود إلى عصرنا الحالي. ونختم هذه الحلقة بقصة صديق إبليس. قبل أكثر من 1000 سنة في 100 الأولى من تاريخ الهجرة، كان رجل يعمل في قصر الحجاج بن يوسف، فرأى جارية علقت نفسه بها، وذات يوم انكب من يد رجل زق عسل، فصارت الأطفال يأكلون من هذا العسل وهم يقولون: أخزى الله إبليس، يسبون إبليس ويأكلون من هذا العسل. فقال هذا الرجل الذي يعمل في قصر الحجاج والعياذ بالله: قولوا جزى الله إبليس خيرا، لأنه هو السبب بأكلكم من هذا العسل، ولا تقولوا أخزى الله إبليس والعياذ بالله. فظهر له إبليس متشكلا، فقال له: أنت لك عندي يد بيضاء، متى ما أردت لقائي فالعلامة بيني وبينك كذا. فصار هذا الرجل معروفا، صار يقال له صديق إبليس من كثرة ما تقضى حاجات الناس على يده بسبب إبليس. ثم هذا الرجل تذكر ما قال له إبليس، فقال: أقصد إبليس لأصل إلى هذه البنت. إبليس أعطاه علامة، قال له: افعل كذا وكذا فأحضر. فطلبه فحضر، فشكى له، فصار إبليس يحضرها له في الليل، ثم عند الصباح يردها إلى قصر الحجاج. ثم الحجاج ذات ليلة رأى هذه البنت مكتئبة فقال لها: ما بالك؟ فقصت له قصتها وأخبرته بأنها تساق في الليل إلى بيت رجل فيزني بها ثم تعاد. فقال لها الحجاج: إن عاد فأخذك فخذي معك هذا الصبغ فاصبغي به باب بيته. ففعلت. ثم هو أرسل العسكر ليفتشوا، ففتشوا فوجدوا بيتا عليه هذا الصبغ الخاص، فأخذوا هذا الرجل إلى الحجاج، فبينما هو هناك جاء الشيطان فأخذه، أنقذه من القتل، أخذه في الهواء وغيبه، لا يعرف له بعد ذلك خبر. إبليس شكره لأنه نهى الأطفال عن سب إبليس، وقال لهم: هذا العسل بسبب إبليس حصلتم عليه، وقال لهم: قولوا جزى الله إبليس خيرا، فكفر بهذه الكلمة. بسبب هذه الكلمة صار له عند إبليس منزلة كبيرة. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم بإذن الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله.